بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. من هم الذين بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون؟ الأنبياء، قال إيش؟ ثم رسل صادقون مصدقون أو مصدقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. كلمة بخلاف أي هم الأنبياء مصدقون، وهم بخلاف الذين يقولون ما عليه، الذين يقولون على الله ما لا يعلمون. قال الشارح رحمه الله تعالى: فهؤلاء كاذبون أو ضالون لأنهم قالوا ما لا يعلمون. إذن فمن سمى الله عز وجل أو وصفه بما لم يسمي به نفسه في كتابه، أو يصف نفسه في كتابه، أو يسميه رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة، أو يصفه النبي صلى الله عليه وسلم، فهو قائل على الله ما لا يعلم. وهذا من أجهل الجهل ومن أظلم الظلم، وهو ربما أكبر من الشرك بالله عز وجل، بل هو أكبر من الشرك، بدليل الآية سورة الأعراف: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلم. ذكر الأدنى فالأعلى فالأعلى وأعلاها مرتبة، لأن المشرك مقتصر شركه على نفسه، لكن الذي يقول على الله ما لا يعلم تعدى حدود الله عز وجل وشرع ما لم يشرعه الله واعتدى على رب العالمين. نعم. وكأن المؤلف رحمه الله تعالى يشير إلى أهل التحريف، لأن أهل التحريف قالوا على الله ما لا يعلمون من وجهين: قالوا إنه لم يرد كذا وأراد كذا، يعني إنه ما أراد بقوله في آية الصفات كذا، وإنما أراد كذا. أول شيء نفوا، ثم تقولوا عليه يرحمك الله ما لم يقل، فقالوا في السلب والإيجاب بما لا يعلمون. مثلا قالوا لم يرد بالوجه الحقيقي، يعني كان الجملة كان حق الجملة لم يرد بالوجه المذكور في القرآن الوجه الحقيقي المعروف عند البشر، عند الناس. عندي حبوب، كان عندي حمى البارحة الآن ما أستطيع أتكلم. قال فهنا قالوا على الله ما لا يعلمون بالسلب، يعني إيش السلب؟ أي نفوا. السلب هو إيش؟ النفي. لما يقول لك الصفات السلبية أي الصفات المنفية، ولا والإثبات أو الإيجاب الصفات المثبتة. ثم قالوا والمراد بالوجه الثواب. فهنا أول شيء سلبوا عن الله صفته الحقيقية، المعنى الحقيقي في الصفة، ثم أثبتوا له بخلاف ما قال، فقالوا عليه ما لا يعلمون سلبا وإيجابا. فقالوا على الله ما لا يعلمون في الإيجاب. وهؤلاء الذين يقولون على الله ما لا يعلمون لا يكونون صادقين ولا مصدوقين ولا مصدقين، بل قامت الأدلة على أنهم كاذبون مكذوبون بما أوحى إليهم الشيطان وزينته لهم أنفسهم ظلما وعلوا. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قال الشارح: أي ولهذا، أي لأجل كمال كلامه وكلام رسله. قوله قال سبحانه وتعالى: سبحان، معنى التسبيح هو تنزيه الله عن كل ما لا يليق به وقد تقدم. وربك أضاف الربوبية إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وهي ربوبية خاصة من باب إضافة الخالق إلى المخلوق. إذن نستفيد ماذا؟ أن الربوبية تنقسم إلى كم؟ قسمين: ربوبية خاصة وربوبية عامة. أنتم معي ولا لا؟ الربوبية تنقسم إلى كم؟ ربوبية خاصة وربوبية إيش؟ فإضافة هنا سبحان ربك يا محمد، الرب الضمير هو من؟ هو محمد المخاطب. فهنا أضاف الربوبية الخاصة إلى العبودية الخاصة. فعندنا العبودية خاصة، عندنا العبودية انقسمين: عبودية عامة وعبودية إيش؟ خاصة. طيب، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، أنا عبودية إيش؟ خاصة، وأنه لما قام عبدنا خاصة. طيب، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا عامة يشمل الجن والإنس والكفار والنصارى واليهود والمجوس والمسلمين وكل من هكذا ولا لا؟ أي نعم. فهنا أيضا الربوبية سبحان ربك رب العزة هنا ربوبية إيش خاصة، رب السماوات والأرض وما بينهما إيش ربوبية عامة، ربوبية الله الجميع المضافة لجميع الخلق ربوبية عامة هكذا. نعم. قال رب العزة من باب إضافة الموصوف إلى الصفة، ومن المعروف أن كل مربوب مخلوق، وهنا قال رب العزة، وعزة الله غير مخلوقة لأنها من صفاته، فنقول هذه من باب إضافة الموصوف إلى الصفة. وعلى هذا فرب العزة هنا معنى صاحب إيش العزة، كما يقول رب الدار أي رب صاحب الدار، كذلك حتى إيش الآن لما يقول رب القرآن ماذا تقصد؟ لا تكفره ولا توافقه الذي يقول الله رب القرآن مثلا، لأن إيش الإضافة ها هنا على قسمين، إضافة خلق وإضافة إيش صفة إلى الموصوف هكذا ولا لا؟ فهنا الرب في اللغة بمعنى إيش الصاحب، أنا رب الدار لست خالق بمعنى أني خالق، الرب يطلق على الصاحب والخالق والمالك هكذا ولا لا؟ وأنا رب أولادي أي صاحبهم ومربيهم هكذا، والمرأة ربة البيت هكذا ولا لا؟ ورب، وقال أبو طالب أنا رب الإبل وللكعبة رب يحميها هكذا ولا لا؟ وأين رب الدار وأين رب هذه البلدة يعني صاحبها أو أميرها، من بمعنى إيش صاحب. هذه الأشياء إذا تعلمها طالب العلم يخرج من إشكالات كثيرة ومن شبهات، إذا واجه أناس جهلة أو عندهم شرك في الربوبية أو شرك في بعض الأشياء كيف يجيب عن هذه الأشياء، مثل قوله وهو الله في السماوات وفي الأرض، أقول إذن الله في كل مكان، لا تقول له تفسيرها عند السلف عند المفسرين إيش عند أهل الحق وهو الله في السماوات وفي الأرض أي وهو المألوه أي المعبود في السماء وهو الذي في السماء إله وفي الأرض أي معبود في السماء ومعبود في الأرض، معبودهم يعبد في السماء ويعبد في الأرض لأنه هو ذاته في السماء وفي الأرض. وهنا قوله رب العزة يقول لك إيش العزة مخلوقة وهي صفة، إذن صفات الله مخلوقة، هذا يقول لك لا، هنا الرب من باب إضافة الصفة إلى الموصوف أي صاحب العزة هكذا ولا لا؟ وأيضا رب القرآن إذا قصد أنه صاحب القرآن والمتكلم به فهنا المعنى صحيح، أما إذا كان يقصد رب القرآن خالقه فهو هنا يقع في التجهم والعياذ بالله. عرف الآن؟ تضبطون هذا القاعد. قول عما يصفون يعني عما يصفه، ينزه رب العالمين ينزه نفسه سبحان ربك أي تنزه ربك صاحب العزة عما يصفه به الواصفون المشركون، الضمير يعود على من؟ على المشركين، عما يصف المشركون كما سيذكر المؤلف. قال والسلام على المرسلين أي على الرسل، والحمد لله رب العالمين حمد الله نفسه عز وجل بعد أن نزهها، لأن في الحمد كمال الصفات وفي التسبيح تنزيه عن العيوب، فجمع الله في الآية بين التنزيه عن العيوب بالتسبيح وإثبات كمال الحمد إثبات الكمال بالحمد. قوله والحمد لله، الحمد في اللغة هو ايش الثناء هكذا ولا لا؟ الحمد في اللغة هو الثناء، وفي الشرع اصح الاقوال ما قاله ابن القيم في بدائع الفوائد هو الاخبار عن ايش عن صفات المحمود، هو الاخبار عن الاخبار بصفات المحمود مع محبته وتعظيمه، الاخبار عن صفات المحمود مع محبته وإجلاله وتعظيمه، ولا يصح أن يقال إيش الحمد هو الثناء، لأن الثناء هو نفسه الحمد إذا تكرر، الحمد هو الثناء إذا تكرر، لأنه من تثنية أحمد الله أحمد الله إيش أنت كررت أحمد الله، فأنت سمي ثناء لأنك أثنيت الحمد كررته وثنيته. فهنا ما يقولون بعضهم هو ذكر محاسن المحمود، هو إيش هو الثناء على المحمود باللسان، والصواب أن إيش الإخبار عن عن المحاسن المحمود باللسان مع محبته وإجلاله وتعظيمه. نعم. قال فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل بجميع أشكالهم من مشركين ومن يهود ونصارى. المشركون معروف قالوا وما الرحمن، وجعلوا إيش وسموا آلهة باللات والعزة، هكذا ولا لا؟ الحدوا في أسماء وصفاته. واليهود قالوا إيش يد الله مغلولة غلت أيديهم، وقالوا أشياء من الضلالات اليهود وافتروا. والنصارى قالوا إيش المسيح ابن الله عزير ابن الله، وقالوا الله ثالث ثلاثة، هكذا ولا لا؟ نعم. فهذا من إيش من وصف الله عز وجل بما يتنزع عنه. وتبعهم من الجهمية، وتبعهم المعتزلة والأشاعرة، فهذه ثلاث فرق تنتمي منها كافرة وهي الجهمية، والمعتزلة والأشاعرة تنتمي إلى الإسلام وهم أهل بدع وضلالات، لكنهم إيش مخالفون للرسل، إذ أن الذي يتبع الرسل يسلك مسلكهم في جناب الله سبحانه وتعالى في توحيده وفي تنزيهه وفي وصفه بما وصف به نفسه. قال وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. قال الشارح رحمه الله تعالى معنى هذه الجملة واضح، وبقي أن يقال وحمد نفسه لكمال صفاته بالنسبة لنفسه وبالنسبة لرسله، فإنه سبحانه وتعالى محمود على كمال صفاته وعلى إرسال الرسل لما في ذلك من رحمة الخلق والإحسان إليهم. نعم، كيف لا يا أخوان؟ لو أنه أنت كنت في بلد أو في قرية، وبعد أن خرجت منها بساعة قدرا، أنت ما كنت تريد تخرج، عندك عمل وعندك أشياء تربطك، لكن قالوا حصل لك مشكلة في مكان كذا، انكسرت سيارة أو تعطلت سيارتك أو حصل واحد أخذ عليك شيء أو ابنك مريض، وخرجت مكره ولا تريد تخرج، قضاء الله وقدره أجراه عليك أن تخرج. بعد خروجك ساعة أو يوم قالوا حصل زلزال أو انفجار في هذه المدينة أو القرية، أو هجم عليها قرية أخرى وقتلوا من فيها، إيش تقول أنت؟ الحمد لله أن المصيبة هذه حصلت وأنا لست فيها. إذن تحمد من الذي نجاك؟ الله. طيب أنا أريد نفهم هذه العبارة. قال وحمد نفسه لكمال صفاته بالنسبة لمن؟ لنفسه هو وبالنسبة لرسله، فإنه سبحانه محمود على كمال صفاته أولا، إذ أنه يحمد على كمال صفاته وعلى إرسال الرسل إلينا ليوقظونا من الضلالات. كيف قال تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم ووجدك ضالا فهدى، أي لا تعلم شيئا، ما عندك علم، هداك وأنزل إليك الوحي يدلك عليه. وكذلك نحن خلقنا إيش ضالين فهدانا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا هو أولا يحمد على صفاته التي هو متصف بها، ما كسبها من أحد. نحن أيضا نحمده على ما أسداه إلينا من النعمة، من نعمة إرسال الرسول. نعم، لما في ذلك من رحمته سبحانه وتعالى بنا والإحسان إلينا. فكما وردت مثل قبل قليل بقرية كنت فيها خرجت حصل لها زلزال، ألا نحمد الله؟ الله يخلق ما يشاء يختار ولا لا؟ يخلق ما يشاء يختار. ألا نحمد الله عز وجل أن ما خلقنا في عصر الجاهلية خلقنا الآن؟ أليست هذه نعمة؟ ألا نحمد الله عز وجل أنه ما خلقني من أسر في أسرة يهودية فأبواه يهودانه، وخلقك في أسر، بل خلقنا في أسر مسلمة؟ ألا نحمد الله على نعمة أن أوجدنا في أسرة مسلمة وفي بلد مش في إسرائيل وفي أسر كافرة، مع أنه يخلق، لكن لا نظن أنه يخلق عبث، أنا جئت وأنت أنا وأنت قدرا، هذا في نيجيريا هكذا بدون إرادة وبدون حصل وجد، وهذا وجد في طاجكستان هكذا، وأنا وجدت في اليمن هكذا، لا، هذا تدبير الله عز وجل واختياره وتفضل منه، لا بذكائنا ولا بحنكتنا، تفضل علينا أن هدانا وأوجدنا في أسر مسلمة، ألا نحمده أن ما خلقنا داخل أوروبا في وسط الخمور والدعارة؟ أما نحمد الله أن ما جعلنا أبناء زنا تطلع ليس لك أب ولا أم؟ ما تدري أنت جريمة من ضحية من في الفاحشة؟ ألا نحمد الله عز وجل أن ما خلقنا أيامة نضوج الاشتراكية؟ هذا يحمد الله أنه وجد في عصر الدعوة، بينما من كان قبله ربما أبوه جاء في عصر الاشتراكية التي ضغطت المسلمين، ضربت المسلمين، ذبحتهم، وربما بعضهم ولد في أو حال المعاصي وسط أسره. فألا نحمد الله على الخير الذي نحن فيه؟ ألا نحمد الله أن جعلنا في أمة محمد مش في أمة بني إسرائيل؟ ها تفضل علينا، نحن ما وجدنا هكذا، ما شعرنا بأنفسنا، لا، هذا تدبير الله وخلقه وفضله وإحسانه إلينا، تفضل علينا وأحسن إلينا. ألا نحمد الله أن ما خلقنا في أسر جهمية ولا في أسر أشعرية أو معتزلة أو في وسط روافض في إيران أو حتى روافض في اليمن وفيها هنا؟ هذا فضل الله، تفضل علينا أن جعلنا وهدانا ودلنا على السنة وحببها إلينا وأوجدنا في عصر العلماء. هكذا تعرف هذه الفقرة. فهو حمد نفسه لكمال صفاته بالنسبة إلى نفسه، وبالنسبة لرسله حمد نفسه بالنسبة لأنه أرسل الرسل لما في إرسالهم من رحمة الخالق والإحسان، رحمة الخلق والإحسان إليهم. في آية في القرآن لا أذكر الآن، الشاهد من الله، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. انظروا فارق، في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعث في ظلمة الجاهلية، جاء محمد في زمن الناس يأكل بعضها بعضا، تعبد الأصنام، تشرب الخمور، يقتلون الناس من أيام، يأكل بعضهم بعضا ويسفك بعضهم دماء بعض، ويأكلون الربا ويستبيحون الزنا والأعراض ويقتلون البنات، وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت لأنها بنت تدفن، جاء في أشد الظلمة، قال تعالى ليخرجهم من الظلمات إلى النور. اليهود هناك يعبثون بدين محتكرين على أنفسهم وهو دين باطل، النصارى كذلك دين باطل، والعرب والبقية العالم في جهل وعماية وانهماك في الشهوات. أعوذ بالله، ثم رب العالمين له الحمد والفضل يتفضل ويمن على العالم وعلى البشرية بإرسال محمد صلى الله عليه وسلم، ويبدأ النور ينزل شيئا فشيئا في مكة، نور الإسلام يبدأ والناس تدخل. هذه من أفضل نعم الله سبحانه وتعالى، أن من علينا بهذا النبي وأكرمنا بالقرآن سبحانه. لو نقطع أنفسنا ما قمنا بشكر هذه النعمة، والويل لمن يضحي بهذه النعمة ويتساهل فيها ويهملها ويعرض عنها، نسأل الله السلامة والعافية. قال وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. بين المؤلف رحمه الله تعالى في هذه الجملة أن الله تعالى جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، يعني نفى عن نفسه ما لا يليق به وأثبت لنفسه ما فيه كماله سبحانه وتعالى، وذلك لأن تمام الكمال لا يكون إلا بثبوت صفات الكمال وانتفاء ما يضادها من صفات النقص. فأفادنا رحمه الله أن الصفات قسمان، أن الصفات قسمان، صفاتي اسمها صفات مثبتة، وتسمى عندهم الصفات إيش؟ الثبوتية، وصفات منفية ويسمونها الصفات السلبية، ومن السلب وهو النفي، ولا حرج من أن نسميها سلبية، وإن كان بعض الناس توقف وقال لا نسميها سلبية بل نقول منفية، فنقول ما دام السلب في اللغة بمعنى النفي فالاختلاف في اللفظ لا يضر. فصفات الله عز وجل قسمان، ثبوتية وسلبية، أو إن شئت فقول مثبتة ومنفية، والمعنى واحد. فالمثبتة كل ما أثبته الله سبحانه وتعالى لنفسه، وكلها صفات كمال ليس فيها نقص بوجه من الوجوه، بخلاف إيش؟ البشر. واحد يسمى النبي صلى الله عليه وسلم سمي محمد ليدل على كأنه رجل محمود وكثير المحامد والصفات الحميدة، هكذا ولا لا؟ كم من إنسان يسمى محمد وهو فاسق ما يصلي، فضلا عن أن يكون عنده صفات حميدة. إذن ما هي صفة كمال؟ هكذا ولا لا؟ وقد ربما شخص يسمى إيش محمد يصلي وكذا، لكن ما عنده المحامد، ربما بخيل، ربما كذا، ربما كذا، هو مسلم ويجوز التسمي بهذا الاسم، لكن إذا جئنا نطابق اسمه يدل على الكمال من كل وجه. لكن صفات الله سبحانه، أسماء الله وصفاته تدل على كماله سبحانه من كل وجه. ومن كمالها أنه لا يمكن أن يكون ما أثبته دالا على التمثيل، يعني ما كل من أكبر دليل على أن صفات الله صفات كمال من كل وجه أن كل اسم وصفة أثبتها لنفسه لا تدل على أنها تشبه صفات المخلوقين، لأن صفات المخلوقين إنما هي في المسميات فقط، ولا أيدينا معرضة، كان سبقها عدم ما كنا موجودين، هكذا ولا لا؟ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا ثم أوجده الله؟ أحيانا سيبنا صقيق، يا دكتور هنا يألمني، يا دكتور عندي هنا جرح، يا دكتور هنا انكسرت. إذن إيش من كمال هذا عندنا؟ أيضا ربما تمسك في شيء تتعب ما تستطيع، ما في كمال، ويلحقها الموت، تجي في القبور تحصل عظام رميم، صفاتنا راحت وانهارت وذابت. لكن رب العالمين سبحانه وتعالى يتنزه صفاته لها الكمال المطلق، لن يسبق صفاته عدم، ولا يلحقها ضعف أو عجز أو مرض، ولا يلحقها فناء. نعم. قال ومن كمالها أنه لا يمكن أن يكون ما أثبته دالا على التمثيل، لأن المماثلة للمخلوق نقص في حقه سبحانه وتعالى. وإذا فهمنا هذه القاعدة عرفنا ضلال أهل التحريف الذين زعموا أن الصفات المثبتة تستلزم إيش؟ التمثيل، فوقعوا في إيش؟ في التمثيل. ثم بعد أن تورطوا وابتدعوا بدعة التمثيل وتلبسوا بها، ذهبوا إلى أين؟ إلى التعطيل. نعم. ثم أخذوا ينفونها فرارا من التمثيل، فوقعوا فين؟ في التعطيل. مثال، قالوا لو أثبتنا لله وجها لزم أن يكون مماثلا لأوجه المخلوقين. ابغي صحابيا قال للنبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام، هات لي صحابي ما تجد، هات تابعيا من سادة التابعين قال هذا الكلام، أو من أصاغرهم ممن وصف بأنه تابع بإحسان، أو من أتباع التابعين، أو من السلف، ما قال هذا، إنما هذا من جراب الفلسفة، ممن فتحوا قلوبهم وآذانهم للفلاسفة وأهل البدع، ممن ذهبوا إلى تركوا حلقات العلم ومساجد المسلمين وأهل العلم ذهبوا. وكذلك في عصرنا البعثات التي تذهب إلى أوروبا تذهب هناك يمسخون الفطرة، بدل ما تتعلم الدين ها هنا والغيرة والشرع تذهب إلى أوروبا يغسلون دماغك وترجع قدك مليء بالثقافة الغربية، تشويه للإسلام وتحقير للإسلام وتزهيد في الدين والعبادة وانهماك في الشهوات، انهماك في الدنيا في الملذات، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة إيش؟ غافلون. وحينئذ يجيب تأويل معناه إلى معنى آخر لا إلى الوجه الحقيقي، فنقول لهم كل ما أثبت الله لنفسه من الصفات فهو صفة كمال، ولا يمكن أبدا أن يكون فيما أثبته الله لنفسه من الصفات نقص. وهذه ستأتي الآن مسألة مهمة. قال ولكن إذا قال هل الصفات توقيفية كالأسماء أو اجتهادية؟ هذه قاعدة مهمة ينبغي أن نركز عليها ونفهمها. طيب، هل الصفات توقيفية كالأسماء أو هي اجتهادية؟ ما معنى توقيفية؟ يعني توقف فيها عند حدود الشرع، على ما ورد في الكتاب والسنة لا يتجاوز، بمعنى أنه يصح لنا أو هل يصح لنا أن نصف الله سبحانه وتعالى بشيء لم يصف به نفسه؟ فالجواب أن نقول إن الصفات توقيفية على المشهور عند أهل العلم، كالأسماء، فلا تصف الله إلا بما وصف به نفسه. وحينئذ نقول الصفات تنقسم، يعني الصفات بيش التي لم تؤخذ من الأسماء. هناك صفات، يعني الآن كل اسم يدل على إيش؟ صفة، لأنه مشتق منها، لكن لا يلزم من وجود كل صفة أن تدل على اسم، لأن باب الصفات أوسع من باب إيش؟ الأسماء. مثل إيش؟ النزول، هنسمي الله نازل، استوى يسمي الله مستوي، الإتيان صفة، نسمي الله الآتي، المجيء صفة، نسمي الله الجائي، هكذا ولا لا؟ الساق، هل نسمي الله الساق أو كذا؟ ها؟ لا، باب الصفات أوسع من باب الأسماء، وباب الأخبار أو الإخبار أوسع من باب الصفات ومن باب الأسماء. نعم. قال، فالجواب أن نقول إن الصفات توقيفية. نعم، وحينئذ نقول الصفات التي لم تشتق من لم تؤخذ من الأسماء تنقسم إلى ثلاث أقسام: صفات كمال مطلق، وصفة كمال بقيد، وصفة نقص مطلق. عرف الآن؟ هذه قاعدة مهمة. طيب، أما صفة الكمال على الإطلاق فهي ثابتة لله عز وجل كالمتكلم والفعال لما يريد والقادر ونحو ذلك، والاستواء والنزول والمجيء، هذه كلها كمال، والرضا والغضب صفة كمال. وأما صفة الكمال بقيد فهذا لا يصف الله سبحانه وتعالى بها إلا طيب على الإطلاق إلا مقيدا، مثل المكر والخداع والاستهزاء والكيد، هكذا ولا لا؟ الكيد عند الناس إيش؟ مذموم، هكذا ولا لا؟ والمكر مذموم، والخداع مذموم، والاستهزاء مذموم، لكن في حق الله عز وجل يقول الشارح لا تطلق على الله عز وجل هذه مطلقا ولا تنفع، إنما تستعمل في بقيد. يقال إيش؟ كما هو ماكر بمن يستحق المكر، لأنه لا يظن أنهم أذكياء، لأن المكر غالبا يصدر عن ذكاء أو عن حيلة، فلا يظن أن ذكاءهم تبلغ بهم أن الله لا يمكرون، ويمكرون ويمكر الله، والله إيش؟ خير الماكرين. لكن قال وصف الله عز وجل عندما وجد اقتضاء يرد الشيء بمثله، إلا أن مكر الله عز وجل على ما يليق به. كذلك الكيد، قال تعالى إن كيدكن عظيم، لكن قال تعالى في حق نفسه ما تقول إن الله من صفاتها الكيد مطلقا، لا، ولكن هو يكيد بمن يستحق الكيد. قال تعالى كذلك كيدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك. الكيد هو يعني القمة أو الغاية في التدبير، ولا يعني قمة التدبير والاستخدام الحكمة إلى أن تأخذ حقك. مثلا من الكيد على سبيل المثال رجل ذكروها في الحكم فعلها بعض القضاة، وضع مبلغا من المال عند هذا التاجر، هذا وضع مال عند هذا التاجر وقال له سأذهب إلى الحج وعند أن آتي من الحج تعطيني مالي. قال طيب، ما بينهم ورق ولا شهود ولا شيء، مع أن هذا خطأ لكن حصل. رجع من الحج هذا وقال يا فلان أعطني مالي. قال أي مال عندي لك؟ عندك شهود؟ عندك سند؟ قال لا. ذهب إلى القاضي ذكي، قال ذهب فلان كذا وضعت عني مال. قال طيب، غدا الساعة الفلانية تأتي إليه طلبه مالك. أرسل رسوله القاضي إلى فلان، قابله بكثير وقال له القاضي يستدعيك يريد أن يضع عندك مال. قال طيب. وصل هذا الرجل الذي له المال قال اعطني مالي، قال خذ مالك. هذا من الكيد، كاد له، لأنه لو قال ما عندي مال يقول لك أنا سأضيع هذا المال الكبير من القاضي من أجل مال قليل، فخشي أن يفضح فدفع ماله عشان يصف بالأمانة. عرف الآن؟ في في قوله تعالى كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، لأن دين الملك حق مصر ما يجيز أنه يأخذ أخاه، أن يأخذ إيش أخاه. فقام قال موسى، قال الملك، قال يوسف عليه السلام عندما وضع الصواع، وضع الصواع في يريد يأخذ أخاه الصغير يضمه إليه محبة إليه، بس كيف يأخذه وهم ما يعرفون أنه أخوه، أن يوسف قد كبر، كيف يفعلون؟ قالت يوسف عليه السلام أخذهم بدينهم هم، لأنه يعرف دينه، دين أبيه، هو من بني إسرائيل وهو بن يعقوب يوسف عليه السلام. فلما فتشوا وجدوا صواع، الصواع حق الملك فين؟ في وعاء أخيه، فاستخرجها. قالوا أيها العير إنكم لسارقون، إلى أن قال إيش؟ قالوا فما جزاؤه من وجد في رحلة؟ إيش حكمه في شريعتكم أنتم؟ هذا الكيد، هذا هو إيش؟ أخذ ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، في الدين الذي يحكم به في مصر، إلا على طريق. قالوا من وجد في رحله فهو جزاؤه، يعني يؤخذ به. فاستخرجه من وعاء أخيه فأخذه، فدبر. هذا هو الكيد، حكمة، ما هو خيانة ولا غدر ولا شيء. نعم. وكذلك الخداع، قال تعالى إيش؟ يخادعون الله وهو خادعهم، لكن لا يوصف الله مطلقا بالخداع إلا عند المقتضى، عندما يخادعون الله وهو خادعهم، سيأتي تفصيله. والاستهزاء، الله الاستهزاء معروف أنه مذموم عند الناس، لكن قال تعالى إيش؟ الله يستهزئ بهم وما أشبه ذلك. فهذه صفات كمال بقيد، إذا كانت في مقابلة من يفعلون ذلك فهي كمال، وإن ذكرت مطلقة فلا تصح بالنسبة لله عز وجل. ولهذا لا يصح إطلاق وصفه بالماكر أو المستهزئ أو الخادع، بل تقيد، فنقول ماكر بالماكرين، مستهزئ بالمنافقين، خادع للمنافقين، كائد للكافرين، فنقيدها لأنها لم تأتي إلا مقيدة. وأما صفة النقص على الإطلاق فهذه أيضا الخيانة لا يوصف الله بها، قال صلى الله عليه وسلم، لأنها ما جاءت إلا مذمومة مطلقا، والله لا يحب إيش؟ كل خوان أثيم. وقال صلى الله عليه وسلم أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، مطلقا مذموما خيانة، عرف الآن؟ نعم. وأما صفة النقص على الإطلاق فهذه لا يوصف الله بها بأي حال من الأحوال، كالعاجز، ما لك يا أسامة بتتملص تعبص خلاص، كالعاجز والخائن والأعمى والأصم، لأنها نقص على الإطلاق، فلا يوصف الله سبحانه وتعالى بها. وانظر إلى الفرق بين خادع وخائن، قال الله تعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، فأثبت خداعه لمن خادعه، لكن قال في الخيانة وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم، ما قال إيش؟ فخانهم. ولذلك يخطئ العوام، يقول إيش؟ خان الله من خاننا، فهمتم؟ خان الله من يخوننا، لا يجوز هذا الكلام، لأن الله يتنزه عن هذا الصفة، الخيانة مذمومة مطلقا، عرف الآن؟ لكن تقول خدع الله من خدعنا تدعو عليه. نعم. لأن الخيانة خداع في مقام الائتمان، والخداع في مقام الائتمان نقص وليس فيه مدح أبدا، فإذا صفات النقص منفية عن الله مطلقا. نعم. والصفات المأخوذة، الصفات المأخوذة من الأسماء هي كمال بكل حال، ويكون الله عز وجل قد اتصف بمدلولها، أي بما دلت عليه. فالسمع صفة كمال دل عليها اسمه إيش؟ السميع. فكل صفة دلت عليها الأسماء فهي صفة كمال مثبتة لله على سبيل الإطلاق، وهذه نجعلها قسما منفصلا لأنه ليس فيها تفصيل، وغيرها تنقسم إلى الأقسام الثلاثة التي سلف ذكرها. ولهذا لم يسمي الله نفسه بالمتكلم مع أنه يتكلم، لأن الكلام قد يكون خيرا وقد يكون إيش؟ شرا. وقال تعالى وقد لا يكون خيرا ولا شرا، فالشر لا ينسب إلى الله، واللغو كذلك لا ينسب إلى الله لأنه سفه، والخير ينسب إليه، ولهذا لم يسمي نفسه بالمتكلم، لأن الأسماء كل كما وصفها الله تعالى، لأن الأسماء كما وصفها الله عز وجل، ولله الأسماء الحسنى ليس فيها أي شيء من النقص، ولهذا جاءت باسم التفضيل المطلق. إذا وإذا قال قائل فهمنا إلهنا هنا.